بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لدرس التفسير، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا، قال المصنف: نزلت أيضا في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم سلموا من الإثم فليس لهم أجر. هذه الآية نزلت في أصحاب السرية لما ظن، غلب على ظن البعض بهم، أنهم إن سلموا من الإثم لما وقع منهم فليس لهم أجر، فكانت الآية بمثابة دفع هذا الظن، حيث أبانت أن كل من آمن بالله وانتظم في سلك المهاجرين وجاهد في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبهذا يكون قد ثبت الأجر لهم ودفع ظن من لم يثبت لهم أجرا، دفع هذا التوهم الذي وقع من أصحابه ممن ظنوا أنه ليس لأصحاب السرية أجر وإن سلموا. نعم. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء. إن الذين آمنوا، كان يمكن أن يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لكنه كرر الاسم الموصول فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، وذلك لتعظيم الهجرة والجهاد، فكأنه بذكر وبتكرار الاسم الموصول نص استقلالا على بيان عظمة درجة الهجرة والجهاد في سبيل الله، فهما أمران ومقصدان يستحقان الرجاء استقلالا، يستحقان الرجاء استقلالا. نعم. أولئك يرجون رحمة الله، أي ثوابه، أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم. نعم، أولئك يرجون رحمة الله، أي يرجون ثوابه، أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة، يعني لا يلزم من كون العمل ووجود العمل أن يكون وجوده قاطعا في دلالة استحقاق صاحبه للأجر، إنما هو في دائرة الرجاء، ودائرة الرجاء تعني أن صاحب العمل الصالح يطمع فيما هو محبوب ويشفق ويخاف مما هو مكروه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيدخل أحدنا الجنة بعمله؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته، فإن يثب فبمحض فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. فبمحض، نعم، الأعمال سبب، لكنها ليست قاطعة في تحقيق الثمرة. نعمل الأعمال ونتقرب بها إلى الله ونرجو من الله، يبقى كله في دائرة الرجاء. ولذلك لما قرأت السيدة عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هؤلاء هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويفعلون الموبقات؟ قال لها: لا يا بنت الصديق، بل هؤلاء هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، إلا أنهم يخافون أن أعمالهم لا تقبل. نعم، أولئك يرجون رحمة الله. فإذن كله في دائرة الرجاء، كله في دائرة الرجاء. أولئك يرجون رحمة الله. نعم، أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه، أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم. سيما والعبرة بالخواتيم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا إيه؟ زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس. أسأل الله السلامة والعافية. نعم، والله غفور، أي لما فعلوا خطأ وقلة احتياط، رحيم، أي بإجزال الأجر والثواب. والثواب. نعم، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك، هذه الآية الكريمة تمثل مرحلة من مراحل تحريم الخمر، وتحريم الخمر سلك الشارع فيه مسلك التدرج، ولم يأت الحكم النهائي فيه طفرة واحدة، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر أبدا ما تركها أحد. وهكذا، إنما التشريع سلك مسلك التدرج في التحريم مرحلة مرحلة، لأنه بمثابة العلاج، والعلاج لا يعطى للمريض دفعة واحدة، إنما يعطى بالتدرج حتى يؤدي مهمته في القضاء على الداء. ولذلك أول آية نزلت في شأن الخمر فيها إشارات بأن الله تبارك وتعالى يخاطب أولي النهى أولي العقول ليتدبروا ويتفكروا فيميزوا بين الخبيث والطيب ويعرفوا الفرق بين الحرام والحلال. فأول آية نزلت هي آية سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هنا فرق القرآن الكريم في قضية الاتخاذ بين ما هو سكر وبين ما هو رزق حسن، ففي هذا لفت للعقول وتنبيه لها. أتت المرحلة الثانية فين؟ هذه ليست المرحلة الأولى كما قال البعض، إنما هذه الآية تمثل المرحلة الثانية من مراحل التدرج في التشريع. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير في تعاطيها، في شربها، والمنافع في الاتجار بها، ومنافع للناس. ثم قالت الآية: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني انتبهوا يا أولي العقول، فالإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، وإن كنتم عقلاء حقا فلا تقدموا قليل النفع على كبير الإثم، بل عليكم أن تحذروا فتبتعدوا عن كبير الإثم حتى لا تقعوا في المحظور، لأن انتفاعكم قليل قليل قليل، لأنه انتفاع مادي فحسب، والانتفاع المادي سرعان ما يزول أثره، أما الإثم الكبير فهو ملازم لأنه خطيئة وجرم وارتكاب لقبيح ومخالفة للأمر وضياع للعقل وتغطية له وإفساد لمهمته ووظيفته، فكل هذا روز ووازن بين الأمرين. المرحلة الثالثة تمثلت في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومعروف سبب نزول هذه الآية أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل التحريم، كانوا في ضيافة بعض الصحابة فشربوا حتى الثمالة فسكروا، فحان وقت الصلاة فتقدم أحدهم فصلى إماما بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي ابتعدوا عما يغطي عقولكم لتعي ما تقول وتفهم ما تقرأ، فلا تقعوا حتى لا تقعوا في الإثم والحرج، وحتى لا تبطل أعمالكم. فكانوا يتركون شربها قبل الصلوات، والصلوات الخمس موزعة على الليل والنهار، موزعة على الليل والنهار. بعد صلاة الصبح بدهي أن الناس يضربون في الأرض لأمر المعاش، فلا يفكرون في الخمر ولا غير ذلك، لأن كسب أمر المعاش يحتاج إلى عقل واعي ومدرك. فيأتي الظهر فيصلون، ما بين الظهر والعصر فترة قيلولة ليس فيها وقت وسعة من الزمن تمكن هؤلاء من الشرب، فلا يشربون، ويضيق الوقت فيما بين العصر والمغرب، ويزداد ضيقا فيما بين المغرب والعشاء الآخرة، فلم يتبقى لهم سوى الوقت الذي يمكنهم أن يتناولوا فيه المسكر، وهو ما بعد العشاء الآخرة، ما بعد العشاء الآخرة. وكل هذا كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ عندها قال الجميع: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. حتى قال راوي الحديث: والله لقد رأينا الناس يخرجون ما عندهم من قارورات فيريقونها حتى ملئت سكك المدينة خمرا. كل عنده قارورة يكسرها. سأل ناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فكيف بأناس منا ماتوا وهم شاربون لها؟ ما حال أناس من أصحابنا ماتوا وهم يشربون الخمر، يشربون الخمر أي قبل التحريم النهائي، ما موقفهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تلك هي مراحل التدرج التي مر بها تحريم الخمر. نعم يا سيدي. يسألونك عن الخمر والميسر روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخذ المسلمون يشربونها ثم إن عمر ومعاذ ونفر من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسربة للمال فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقل من يشربها ثم دعا إتبان بن مالك سعد ابن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا وأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت إنما الخمر والميسير إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا يا رب. نعم. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى كأنه يخمر العقل أي يغطيه. الخمر ما خامر العقل أي يغطيه ومنه الخمار. نعم. كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه وهي حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء وهي حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. معروف أن نزاع الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في نقيع الزبيب والتمر. نعم. فعنده هذا ليس بمسكر. نعم. والميسير أيضا مصدر كالموعد سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره. الميسر هو مصدر كالموعد سمي به القمار أي لعب القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره. نعم. والمعنى يسألونك أن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما. قال تعالى إثم كبير أي من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحذور. وقرأ حمزة حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور يعني يؤدي إلى ترك فعل المأمور التنكب للمأمور ويؤدي إلى ارتكاب المحظور. نعم. وقرأ حمزة يعني شاربه ومتعاطيه وفاعل الميسر ومتعاطيه تارك للمأمورات ومرتكب للمنهيات. نعم. وده اللي يقال له ترك الفعل وفعل الترك. ترك الفعل أي ترك المأمورات. ترك الفعل أي ترك المأمورات. وفعل الترك أي ارتكاب المحظورات. ارتكاب المحظورات. أو المنهيات. وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء أي إثم كثير ومنافع للناس فيهما إثم كبير. وقرأ البعض قل فيهما إثم كثير. نعم. ومنافع للناس أي من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادفة الفتيان. نعم. وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. نعم. وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منه. الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة، هكذا كان عند هؤلاء عند متعاطيها، وذا كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، هكذا يعني دعونا نعيش طربا وسترون منا في الغد ما يدل على شجاعتنا وقوتنا. نعم. اليوم خمر وغدا أمر. نعم. وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها محرمة للخمر. ولهذا قيل إنها ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر، لأن المفسدة إذا ترجحت عن المصلحة اقتضت تحريم الفعل. يعني المفاسد التي تنشأ من الأمرين لما كانت أعظم من المنافع المتوقعة منهما غلب أمرهما فأصبحت هي المحرمة للخمر، لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة نعم اقتضت إيه؟ تحريم الفعل. ومن هنا تأتي القاعدة درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأي مصلحة في الخمر والميسر سوى جمع حفنة من المال لا تساوي شيئا بالنسبة للمفاسد المترتبة على فعلهما وتعاطيهما. والأدهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. ويسألونك ماذا ينفقون، قيل سائله أيضا عمرو بن جموح سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الإنفاق. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح سأل أولا عن المنفق، الشيء الذي ينفق، والمصرف، الشيء الذي يصرف فيه المنفق، ثم سأل عن كيفية الإنفاق. يبقى سؤال مركب من ثلاثة، عن المنفق وهو القدر الذي سينفقه، وعن المصرف وهو المكان الذي يوضع فيه الشيء المنفق، وعن كيفية الإنفاق. وعن كيفية الإنفاق. نعم قل العفو، قل العفو. العفو نقيد الجهد، ومنه يقال للأرض السهلة، وهو أن ينفق ما تيسر له بذله. بذله أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد، يعني ما ينفقه ليس فيه تعب. الفائض الزائد الميسور السهل. نعم. وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال: خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة. فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا فقال: هاتها مغضبا. فأخذها فحذفها حذفا لو أصابه لشجه، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. عن ظهر غنى. ففي هذا كراهة من النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع هذا الرجل الذي أتى بجميع ما يملك وأراد أن يتصدق به، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الحكمة أن يخرج الرجل عما يملك بالكلية ثم يجلس بلا شيء يتكفف الناس، أعطوه أم منعوه؟ كان الأولى به أن ينفق السهل الميسور ويبقي معه ما يغنيه عن التكفف وعن سؤال الناس فيسد حاجته فلا يحتاج إلى الآخرين. وليس من حكمة الشرع أن يخرج الرجل عما خوله الله إياه كلية، إنما ينفق العفو. ولذلك حينما ننظر في مقادير الزكاة نجدها لا تستغرق إلا القليل من المال، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدلائي والمكاري نصف العشر. ليه ما قالش فيما سقت السماء يعطى ما أخرجته الأرض بالكلية للفقراء؟ إنما لا، قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا. هنا نجد الشارع حينما حدد الحقوق في ما يجب فيه الزكاة من المال نص على القليل ليبقي لصاحب المال الذي خوله إياه الحق في التملك والحماية له والمحافظة على كرامته. ففي النقدين لا يتجاوز الخارج ولا يزيد عن 2.5%، 2.5%، مش 5% ولا 10% ولا 20%. كل هذا فيه دلالة على وسطية الإسلام في سائر تشريعاته، كذلك الشأن فيما يتعلق بما يجب على من رزقه الله مالا ماذا يصنع فيه، وما الذي يجب عليه، وما الحق المقسوم الذي أوجبه الله على الأغنياء في أموالهم. فالصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى. نعم. وقرأ أبو عمرو برفع العفو: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل ما بينا أن العفو أصلح من الجهد، أو ما ذكر من الأحكام. والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين. وإنما وحد العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع. لعلكم تتفكرون أي في الدلائل والأحكام. قال تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في الدنيا والآخرة أي في أمور الدارين فتأخذوا بالأصلح والأنفع فيهما وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم. ويسألونك عن اليتامى لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية اعتزلوا اليتامى اعتزلوا اليتامى اعتزلوا أي اعتزل الأوصياء يتاماهم في الأكل والشرب والمخالطة فلكل يتيم وصي عليه أولياء اليتامى اعتزلوا يتاماهم حينما نزل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خاف كل ولي كل وصي أن يكون بمخالطته لهذا اليتيم في مأكله ومشربه دخل تحت هذا العقاب فاعتزل يتيما. نعم اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت قل إصلاح لهم خير أي مداخلتهم لإصلاحهم أو مخالطتهم أي مداخلتهم أي معاشرتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالقيام عليها وتنميتها والاتجار فيها خير لكم أيها الأوصياء أيها الأولياء من بعدكم ومجانبتكم لهؤلاء اليتامى. نعم قل إصلاح لهم خير أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم حث على المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخي أن يخالط الأخ أخاه من حق الأخ أن يخالط الأخ أي أن يخالط أخاه. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة. نعم لو أن لك أو بين يديك يتيما ربيته حتى كبر لا حرج أن تصاهره إن كان هذا اليتيم ذكرا فزوجه ابنتك وإن كان هذا اليتيم أنثى وهي بنت أخيك فزوجها ابنك. هذا معنى المخالطة أي المصاهرة. نعم وقيل المراد بالمخالطة أي المصاهرة. والله يعلم المفسد من المصلح وعيد ووعد بمن خالطهم لإفساد وإصلاح أن يعلم أمره فيجازيه عليه. نعم ولو هناك من الأولياء أو الأوصياء من يخالط اليتيم إرادة إفساد حاله وعدم تنمية أمواله فالله يعلم. وهناك من الأوصياء والأولياء من يخالط اليتامى إرادة إصلاحهم وتهذيبهم وتربيتهم وتقويمهم وتنمية أموالهم حتى تزداد فلا تأخذها الصدقة ولا تأخذها النفقة، الله يعلم بها. فالأمر ليس قاصرا على مجرد الظاهر، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فيا أيها الأوصياء ويا أيها الأولياء، الله عليم بأحوالكم وأسراركم، فمن كانت نيته في المخالطة الإصلاح لليتيم فالله يجازيه الخير، ومن كانت نيته في المخالطة لليتامى الإضرار وعدم الإصلاح فالله يجازيه على ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي كلفكم ما يشق عليكم من العنة وهي المشقة، ولم يجوز لكم مداخلتكم. إن الله عزيز أي غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم ما تقتديه الحكمة وتتسع له الطاقة. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي لأتعبكم، أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهي المشقة، ولم يجوز لكم مداخلتكم. إن الله عزيز غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له طاقة المكلفين. نعم يا سيدي. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي ولا تتزوجوهن، وقرئ بالضم أي ولا تنكحوا، أي قرئ بالضم أي ولا تنكحوا، قرئ ولا تنكحوا، قرئ ولا تنكحوا بالفتح، وقرئ بالضم ولا تنكحوا، قراءة الفتح أي لا تتزوجوهن، وقراءة الضم أي لا تزوجوهن من المسلمين. نعم. وقرئ بالضم أي ولا تزوجوهن من المسلمين، أي لا تزوجوا المشركات من المسلمين. والمشركات تعم الكتابيات، لأن أهل الكتاب مشركون، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله تعالى: سبحانه عما يشركون. ولكنها خصت عنها بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني عاوز أقول لك الآية عامة في كل مشرك وفي كل مشركة، إلا أنها بالنسبة لكل مشركة خص هذا العموم بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والإحصان هنا يحمل على إيه؟ على العفة، أي والعفيفات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن آية البقرة عامة مخصوصة بدليل مخصص، هذا الدليل المخصص هو آية سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، يحل للمسلمين أن يتزوجوا بهن، أن يتزوجوا بهن. طيب، إذا كان الشارع قد أحل للمسلم الرجل أن يتزوج بالكتابية العفيفة، فهل يجوز للكتابي أن يتزوج بالمسلمة؟ الجواب لا، فعموم الآية في آخرها باق على عمومه، لم يدخله التخصيص، لم يدخله التخصيص. والحكمة في المنع، الحكمة في المنع أن الزواج رق، وأن المرأة ضعيفة، وأنه لو أراد مشرك أو كتابي أن يتزوجها فهذا الكتابي لا يعترف بملتها ودينها ونبيها، فتكون خاضعة لمن لم يقر بدينها ورسالتها ونبيها وقرآنها، فيذلها ويهينها. أما المسلم حينما أباح له الشرع أن يتزوج بالكتابية فإن المسلم يعترف برسالة موسى وعيسى، ويؤمن بموسى وعيسى، ويؤمن بالتوراة والإنجيل، فيحترم ما عليه امرأته من ديانتها، ويمكنها من أداء شرائعها وشعائرها، ويحافظ عليها. هذا هو الفرق في الإباحة بالنسبة للرجال والمنع بالنسبة للمؤمنات. نعم. وقالت ولكنها خصت عنها بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين، فأتته عناق، عناق امرأة تسمى عناق، فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية، فقالت ألا تخلو؟ فقال إن الإسلام حال بيننا. فقالت أي حرم ذلك، أي حرم الخلوة بالأجنبية. فقالت هل لك أن تتزوج بي؟ فقال نعم، ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فنزلت. ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي ولامرأة مؤمنة، ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة خير من مشركة. نعم. أي ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، ولو أعجبتكم، أي بحسنها وشمائلها، والواو للحال، ولو بمعنى إن، وهو كثير، وإن أعجبت. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه، باق على عمومه، لم يدخله التخصيص، باق على عمومه لم يدخله التخصيص، فتبقى الحرمة باقية ما بقيت الحياة، أنه لا يجوز للمؤمنة، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج إيه؟ غير المسلم. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين. أولئك إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات، يدعون إلى النار أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم والله أي وأولياؤه يعني المؤمنين حذف المحذوف حذف المضاف وأقام المضاف إليه أقام تفخيما لشأنه يعني والله يدعو أي وأولياء الله هذا معنى قوله حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام تفخيما لشأنه أي لشأن أولياء الله من المؤمنين يدعو إلى الجنة والمغفرة أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليه الموصلين يدعون إلى الاعتقاد إلى اليقين إلى الإيمان والعمل الموصلين إليهما أي إلى الجنة والمغفرة فهم الأحقاء بالمواصلة بإذنه أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى لعلهم يتذكرون أي لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر ليه؟ لأنه هنا إما أن يكون لعل بمعنى كي التعليلية لعل بمعنى كي التعليلية لكي يتذكروا أو لعل للترجي وهو الطمع في المحبوب والإشفاق من المكروه أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير من ميل إلى الخير لما ركز في العقول من ميل إلى الخير حط إلى يم من ميل إلى الخير ومخالفة الهوى هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.